ملخص كتاب إحياء التواصل بعد القطيعة مع ابنك البالغ، طرق ونصائح عملية لتضميد شرخ العلاقات مع ابنك المنفصل عنك، من أخضر.com لمؤلفته تينا جيلبرتسون. في المجتمع الحديث نلاحظ تدهور العلاقات بين الأبناء والوالدين عندما يبلغ الأبناء ويبدأون في الاستقلال بحياتهم، وهو ما يهدد صورة الأسرة المترابطة عبر الأجيال من خلال شبح الانفصال والقطيعة. فمن أكثر الأمور إيلاماً للوالدين شعور الإقصاء والاغتراب عن أبنائهم. وفي موضوع إصلاح العلاقات لا يمكن لخطة واحدة أن ترشد الجميع إلى الطريق الصحيح، لذا جاء الكتاب جمعاً لآراء وأفكار ومعلومات قابلة للتطبيق الواقعي يمكن الاختيار من بينها وفقاً لظروف الحياة المختلفة، كما يدعونا إلى تغيير طريقة التفكير والتصرف وكيفية المبادرة بتسوية الخلافات مع الابن المنقطع. أولاً، ما القطيعة؟ يمكن تعريف القطيعة بأنها مشكلة في التواصل، وعن طريق تحسين القدرات الشخصية للتعبير عن الأفكار يمكن أن يوجه الأهل الأسرة بالكامل نحو الأفضل، بما في ذلك مشكلة القطيعة. ولتحقيق تواصل جيد فإن الوضوح والمباشرة وسيلتان ضروريتان لتحقيقه، فهذا التواصل الواضح يحافظ على الروابط العاطفية ويعزز الثقة ويسهل حل المشكلات، ويحتاج التواصل الواضح المباشر إلى ترسيم واضح للحدود في العائلة من خلال التفرقة بين مشاعر الأهل ومشاعر أبنائهم، أي التعامل بهدوء وتفهم مع انفعالات الأبناء الغاضبة دون أن تغضبهم تلك الانفعالات، فلا يتأذى الآباء من تلك المشاعر، وهذا ما تفعله الحدود الواضحة. ومن خلال تدرب الوالدين على التعبير بوضوح عن مشاعرهما وأفكارهما أمام الآخرين في فترة ابتعاد الابن المنقطع، سيكون الوضع أفضل بكثير عند استعادة التواصل، وسيتمكن الأهل من السيطرة على مشاعرهم وتوجيهها لمصلحتهم. خلال عمل الكاتبة معالجة نفسية، وجدت أن الآباء غالباً ما يرفضون البحث عن تفسير حقيقي في تصرفاتهم تسبب في ابتعاد أبنائهم، ولكن باستماعها لكثير من الأبناء وجدت الشكوى المتكررة هي أن الوالد أو الوالدة لا يستمعون لأبنائهم، وغالباً يرجع الأهل أسباب القطيعة إلى ظروف خارجية كطلاق الوالدين أو تدخل طرف ثالث كزوج الابنة أو زوجة الابن، ولكن الأبناء يميلون إلى إحالة أسباب القطيعة إلى السمات السلبية في شخصيات والديهم. وبالنسبة إلى الأبناء فشعورهم بنقص الدعم أو القبول وفتور مشاعر الحب من قبل العائلة هو أحد أهم أسباب القطيعة. ثانياً، تصنيفات أنواع القطيعة. توجد أنواع مختلفة من الانفصال بين الآباء والأبناء تندرج تحت اسم القطيعة، منها القطيعة الكلية، وهي التي تدوم مدى الحياة عندما يرحل الابن عن والديه دون ترك أي مساحة للتواصل مجدداً أو العثور على مكان وجوده. ولحسن الحظ فهذا النوع من القطيعة المرتبط بالاختفاء التام لم يعد من السهل تطبيقه بسبب وجود وسائل التواصل وإمكانية الوصول إلى أماكن وجود الأبناء كأول خطوة في عملية استعادة العلاقات حتى لا تستمر القطيعة. والنوع الثاني هو الاغتراب العاطفي، وفي هذا النوع قد يكون التواصل موجوداً بين الأبناء والأهل، ولكن يظل شعور الأهل بأنهم غرباء عن أبنائهم وبأنه لا وجود حقيقياً لهم في حياة أبنائهم، ويتحول مع الوقت ما كان يسم تلك العلاقة من قرب وراحة إلى حدود وابتعاد. والثالث هو القطيعة الدورية المتواترة، وهذه الحالة مزيج من النوعين السابقين، فتبدأ بانقطاع حقيقي عن الأهل وانفصال يدوم لمدة، ثم تتبعه عودة الابن، فيتفاءل الوالدان بهذا التطور، ثم يكتشفان أنهما في حالة اغتراب عاطفي، ولم تشكل عودة الابن إلى الاتصال بهما أكثر من تواصل صوري، وهذا النوع يحتاج إلى البحث عن أسباب القطيعة الأولى ومعالجتها حتى لا تتحول إلى حالة الاغتراب العاطفي. وقد يتساءل الأهل، كيف نعلم أننا نعيش تجربة القطيعة؟ وتكون الإجابة أنه عندما يتجنب ابنك الكلام معك، أو إذا كان التواصل أمراً غير مريح للطرفين أو لأحدهما، فهذه تجربة اغتراب وقطيعة. وقد تكون القطيعة ذات طابع سلبي فاقدة للمشاعر تماماً، وقد تكون هناك لقاءات أو اتصالات ولكنها غير مرضية لأحد الطرفين ولا تمثل تواصلاً حقيقياً، كما تقلل المسافات الجغرافية التي قد تزداد بين أفراد العائلة من إمكانية التواصل، وتمهد للاستمرار في القطيعة إن كانت النية لها قائمة. ثالثاً، العوامل المساعدة في عملية القطيعة. توجد مجموعة من العوامل والظروف التي تفسر كثيراً من أسباب القطيعة بين الأبناء والآباء، وهي تاريخ العائلة ومشكلات التواصل والمدخرات العاطفية. أما عن تاريخ العائلة، فهناك عائلات لها تاريخ من حالات الانقطاع بين أفرادها، ويكون لدى الأطفال في تلك العائلات استعداد كاف للتعامل مع مشكلاتهم العائلية بالانقطاع، وحتى عندما تتألم تلك العائلات من تجربة القطيعة، تظل تراها حدثاً مألوفاً تقبل التعايش معه. لكن يجب عدم الاستسلام للظروف الماضية وتركها تشكل الحاضر والمستقبل. أما العامل الثاني فهو مشكلة التواصل مع أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تكون البداية بانفصال الوالدين، فيعمل أحدهما على إبعاد الأبناء عن الآخر وتشويه صورته إمعاناً في قطعه عن الأبناء الذين يكونون ضحية تلك السلوكيات، فهم الذين يعانون اغتراباً عن الوالد المبعد الذي تفشل محاولته في التواصل بسبب الطرف الآخر. وقد يتمكن الأولاد البالغون من الحكم بعقلانية على هذه العلاقة، ولكنهم أيضاً يعانون من عدم وجود مشاعر حميمية بعد كل تلك السنوات من البعد. ولهذا فعلى الطرف المنقطع أن يبذل مجهودات مضاعفة لإعادة التواصل بينه وبين أبنائه، وذلك دون أن يتعجل استجابة الأبناء لمبادلته المشاعر، وإنما يستمر في تأكيد وجوده ومحبته دائماً من أجلهم. أما المدخرات العاطفية أو الاحتياجات غير الملبة للوالدين، فهي الثمار التي يتوقعها الوالدان نتيجة استثمارهما في علاقتهما بالأبناء وانتظارهما أن يحصلا من أبنائهما على ما منحاه سابقاً. وفي هذه الحالة يجب أن يدرك الأهل أن ليس لأبنائهم دور في إشباع حاجاتهم العاطفية، فهذا يشعرهم بالضغط من تلك العلاقة التي تطالبهم بالمسؤوليات بدلاً من تلبية الحاجات. ولمقاومة خيبة الأمل يجب أن يملأ الأهل خزان مشاعرهم من مصادر أخرى ليكونوا جاهزين للتواصل وهم مستندون إلى أساس قوي من المشاعر الجميلة التي تقلل احتياجهم إلى تعاطف الأبناء. رابعاً، مسألة الاستقلالية. تعد مغادرة الأبناء للمنزل في مراحل استقلالهم للزواج والعمل من المراحل الصعبة على الوالدين، وتستغرق وقتاً للتأقلم معها، وفي هذه الحالة لا توجد أسباب عاطفية وراء ابتعاد الأبناء عن أهلهم، وإنما تكون تلك من نتائج المرحلة الجديدة المتعلقة باستقلالهم والبحث عن طريقهم الخاص. ويسارع الأهل في بعض الأحيان بإلقاء اللوم على طرف خارجي يرونه سبباً في ابتعاد الابن، كشريك حياة الابن أو الابنة أو الأصدقاء، ويرفضون تصديق الدور الذي يلعبه السعي نحو التفرد في مراحل الشباب الأولى من حياة الأبناء. ولأن تغيير ذلك الواقع غير متاح، فإن تفهم هذا الوضع سوف يساعد الأهل على التأكد من أن هذا التفرد ليس انفصالاً أو قطيعة، وبذلك سيبحثون مع أبنائهم عن تحقيق توازن صحي في طرائق التواصل الجديدة. إذا كان الابن صديقاً لأهله، فسيزداد شعورهم بالخسارة والحزن لفقدان هذه العلاقة، ولكن من الممكن أن تكون الصداقة هي ما عرض الابن للضغط عندما شعر بالتزام تلك الصداقة وأن يكون صديقاً جيداً لأهله، وتلك الصداقة قد تحرمه اكتشاف العالم بشكل مستقل وممارسة حياته الطبيعية مع رفاقه والدخول في التجارب الجديدة. ولكل تلك الأسباب، عندما يأتي وقت مغادرة الابن للاستقلال بحياته، سيجد راحة في الانفصال عن أهله ليشعر بالتحرر من ذلك الارتباط. لذا فمن الأفضل أن يحرر الأهل أبنائهم ويمنحوهم فرصة لارتكاب الأخطاء والتعلم، لأن تلك المساحة من الحرية ستفيد الآباء عندما يكبر أبناؤهم، لأن أي رغبة في منع الابن البالغ من التجربة وارتكاب الأخطاء دون طلبه للمساعدة ستزيد رغبته في الابتعاد عن الأهل. خامساً، استعادة دور المربي. هناك نقطة في صالح الأهل بشأن التعامل مع أولادهم، وهي كونهم المصدر الأول لمنح الحب والدعم. حتى بعدما تتنوع تلك المصادر بتقدم الأولاد في العمر واتساع تجاربهم، فإن تأثير الآباء سيظل كبيراً في أبنائهم. لذلك فحتى عندما ينقطع الأبناء عن أهلهم ويرفضون التواصل، سيكونون على استعداد لتلقي المبادرة من الأهل، وسيشعرون براحة عند تلميح والديهم بالعودة مرة أخرى. وهذه من مزايا دور المربي، فباستعداد الأهل لإعادة تربية أبنائهم حتى بعد استقلالهم من خلال تحمل مزيد من المسؤوليات والاستماع للابن وتفهم مشاعره ومنحه التقدير والقبول دون انتظار الوالدين مردوداً أو تعويضاً لذلك منه، ومن خلال سماحهم له أن ينضج ويستقل بشخصيته ويضع الحدود المناسبة له، سيحسن ذلك من فرصة الأهل في التعامل بإيجابية مع شكل العلاقة الجديد مع ابنهم بعد إحياء التواصل. إن صورة المربي بإمكانها أن تساعد الأب والأم على تحويل مشاعر الاستياء إلى شعور بالسخاء والمسؤولية تجاه إعادة تربية ابن بالغ. تلك الصورة الذهنية التي يرسمها الوالد عن نفسه ستجعله يرى نفسه في موقف العطاء لا المهانة. وفي مرحلة التربية الجديدة تلك، ليس من مسؤولية المربي التأكد من سير حياة الابن البالغ بشكل منتظم، كأن يتناول طعامه ويذهب إلى عمله وما إلى ذلك، وإنما يجب أن تركز عملية التربية الجديدة على تلبية الاحتياجات العاطفية. فعندما يشتكي الابن المنفصل من شيء كان يغضبه في الماضي أو ما زال موجوداً في أهله، من المهم ألا يتخذ الآباء وضع الدفاع عن أنفسهم، وإنما يجب أن يكونوا فضوليين تجاه مزيد من المعلومات عن هذا الأمر، وأن يمنحوا ابنهم فرصة للتعبير عن ذلك بوضوح. سادساً، التواصل. عندما يطالب الابن بعدم تواصل الأهل معه، فعليهم أن يحترموا طلبه ويقبلوا رغبته حتى لا تسوء العلاقة أكثر، فإن أي محاولة لتعجيل العودة أو رفض طلبه ستزيده تمسكاً بموقف القطيعة. وإذا أتيحت فرصة التواصل من خلال إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال رسالة، فمن الأفضل أن تكون رسالة موجزة لطيفة لتجنب المواضيع التي قد تكون من أسباب الاستياء. وإمكانية التنبؤ من أهم عوامل الشخصية التي يحتاج الوالد إلى الاتصاف بها في تلك المرحلة من التواصل مع ابنه، حتى تبنى الثقة التي ستجعله يقترب مجدداً. والمقصود بهذا ألا يفاجئ الوالد ابنه بتواصل في موعد غير متوقع قبل أو بعد الأوقات التي سبق تحديدها. وفي حالة تغيير أي شيء في نظام التواصل، يجب إخبار الابن بكل ذلك حتى يتهيأ له ويكون تشجيعاً له للعودة مجدداً، وكل ذلك يظهر له احترامك لحدوده الشخصية. إن التعامل مع الانفصال يمر بمراحل أولها الاحتجاج ومحاولة إجبار الأبناء على التواصل، ثم مرحلة اليأس وفقدان الأمل، ثم الاستسلام لواقع الانفصال. وللتعامل مع هذا الصمت من ناحية الابن، من الممكن أن يسأل الأهل عن سبب الانفصال، وإن كان الابن قد ابتعد عنهم احتجاجاً على عدم اهتمامهم به، فسيكون خياراً سيئاً أن يبتعد الأهل ويلتزم الصمت، لأن هذا مضاعفة للمشكلة الرئيسة. فمن المهم أن يتحلى الأهل بالقوة في رحلة إعادة التواصل ليتمكنوا من المحاولة مرات ومرات. وعندما يطور الوالدان طريقتهما في التواصل ولا يتلقون استجابة من الأبناء، عليهم أن يستمروا في محاولاتهم، فالابن في تلك المرحلة غير واثق بجدية هذه المحاولات ولا يعرف إلى متى ستستمر، لذا فمن المهم منحهم الوقت الكافي حتى يشعروا بالأمان. وعند استعادة التواصل مع الابن المنقطع، يجب جعل اللقاءات والاتصالات موجزة للغاية. وقد فسرت الكاتبة أسباب هذه التوصية بأن تلك الاتصالات الموجزة تجعل التركيز على الهدف أسهل دون التطرق إلى المواضيع التي كانت من أسباب الخلاف والاستياء بينهم فيما مضى، وسيكون هذا التواصل الموجز دافعاً للأبناء لانتظار المزيد بدلاً من الشعور بالاكتفاء من هذا التواصل. وختاماً، إن كنت أيها الأب أو أيتها الأم تشعر بالقلق من مدى إجادتك لدورك، فهذا مؤشر حسن، لأن الأسوياء فقط هم من يستاءون عندما يظنون أنهم أخطأوا في حق من حولهم. ولا تعد التربية السيئة أكبر أسباب انفصال الأبناء عن والديهما، فالآباء الأشد إهمالاً وإساءة لأبنائهم لا يقلقهم ابتعاد الأبناء عنهم، بل يفضلون مثل هذا السلوك الذي يرفع عنهم كثيراً من الالتزامات. أما الذين بذلوا كل ما بوسعهم لمحبة أطفالهم وتلبية احتياجاتهم، فقد يجدون أنفسهم بمراحل عمرية متقدمة معرضين لآلام الانفصال عن الأبناء. فالقدر أحد العوامل المؤثرة في مسألة القطيعة، ولهذا فتحسين العلاقة بالذات مع تنمية المهارات الشخصية سيكون داعماً للأهل في مواجهة تلك المشكلة. وفي فترات القطيعة الطويلة يجب الاستمرار في تحسين وتقوية بقية العلاقات، فهي ما يمنح الطاقة لتحمل القطيعة مع الأبناء بدلاً من الاستغراق التام في تلك المشكلة، وهذا لن يسرع من عملية إحياء التواصل مع الابن المنفصل. وأخيراً، فإن علاقة الوالد بنفسه هي الأساس الذي تستند إليه علاقته بأبنائه، وهي بداية الطريق لإصلاح العلاقات المنقطعة.